الفصل الثاني: أثر أهل الكتاب في نشوء فرقة الخوارج وتطورها. ظهور فرقة الخوارج في الإسلام. لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فأجمعت الأمة على اختيار أبي بكر الصديق للخلافة، ثم عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر، وكانت غالبية المسلمين في ميادين الجهاد أمام الفرس والروم بعد أن استشار من بقي في المدينة منهم، ثم عهد عمر بالخلافة إلى واحد من ستة، فتم اختيار عثمان رضي الله عنه. وقد اجتمعت الأمة صفا واحدا وراء هؤلاء الخلفاء، حتى كانت الفتنة المشؤومة التي ذهب ضحيتها عثمان، فوقع اختلاف انقسمت فيه الجماعة على نفسها، شطر مع علي وشطر مع خصومه، ولم يخرجوا من ذلك عن الجماعة، لأن اختلافهم لم يكن دينيا، فلم يكفروا بعضهم برغم تبادلهم التهم السياسية، وكانت كل فرقة تجيز الصلاة وراء الفرقة الأخرى، وكان التعبير المستعمل فيما بينهم قتال أهل الصلاة. ولما فارق الخوارج على أساس اعتقادي، كانوا أول مفارقين للجماعة استحقوا اسم فرقة، وهم أول فرقة تركت الصلاة وراء الجماعة وكفرتها وتبرأت منها على السواء. وقد فسر الشهرستاني الخوارج والوعيدية بأنهم كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم. وتبعا لهذا التعريف، حاول أن يرجع بذور الخوارج إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أعطى المؤلفة قلوبهم، فغضبت بعض قريش والأنصار، فأقنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه فعل ذلك لتألفهم، فاعترض ذو الخويصرة وهو حرقوس ابن زهير التميمي المشهور بذي الثذية على قسمة الغنائم، ولما استأذنه أحد المسلمين بقتله قال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وكانت العصبية في نفس العربي الذي لم يتمكن من قلبه الإيمان موجودة بالفعل، خاصة وأن الإسلام هدم بيوتا وأقام بيوتا، ولا أدل على ذلك من هذه الحادثة. حج أبو بكر ومعه أبو سفيان بن حرب، فتكلم أبو سفيان فرفع أبو بكر صوته، فقال أبو قحافة: اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب. فقال أبو بكر: يا أبا قحافة، إن الله بنى بالإسلام بيوتا كانت غير مبنية، وهدم بيوتا كانت في الجاهلية مبنية، وبيت أبي سفيان مما هدم. وكانت تظهر الروح التقليدية للتمرد القبلي على المركزية في الحكم في بعض القبائل العربية، وخاصة تميم، وتتغلب فيها النزعة الفردية، فوجدت فيها اليهودية والنصرانية الضالة لضرب الإسلام، وحركوا فيهم هذه النزعات، فكان ذو الخويصرة تميمي وسجاح تميمية ومالك تميمي، ولذا يمكن القول أن فكرة الخوارج وجدت التربة الصالحة في أعراب تميم وبكر. لقد أدركت عناصر أهل الكتاب الحاقدة أن مناهضة الإسلام بالسيف لا سبيل إليه، فسايرت الإسلام ومشت على موازاته تتحين ثغرة للتسلل، فاستغلت بعض الأحداث التي بيناها في الفصول السابقة من أجل تعميق الخلاف، فأثارت فكرة العصبية والتناحر المتوارثة بين القبائل العربية المختلفة، وخاصة في جيش علي. وقد ذكرنا من قبل وعند الحديث في وقعة الجمل اعتراض فئة على سياسة علي في ألا يقتل مدبرا ولا يثفف على جريح ولا يكشف سترا ولا يأخذ مالا، فقالت هذه الفئة: كيف يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم؟ فتكلمت الخوارج من يومئذ. وعودة سريعة إلى مؤتمر ابن السوداء في وقعة الجمل، نجد فيه فرقة كانت تريد حرب علي وطلحة والزبير، فقد قال علباء ابن الهيثم: انصرفوا بنا عنهم ودعوهم، فإن قلوا كان أقوى لعدوهم، وإن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا عليكم، ودعوهم وارجعوا، فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم من تتقون به، وامتنعوا من الناس. فمراجعة هذه الأحداث توضح أن فرقة الخوارج نبتت من فرقة السبائية الغلاة، وأن زعماء الخوارج الأول أو بعضا منهم على الأقل كانوا يعارضون ولاية عثمان نفسه، واشتركوا جميعا في المسؤولية في مقتل عثمان، بل فاخروا بهذا الاشتراك، لذلك كانوا يتخوفون من انقطاع الحرب وعقد الصلح مخافة أن يعاقبوا على اشتراكهم في مقتله، فكانوا سببا في العمل من أجل الدعوة إلى الحرب واستمرارها. فحرقوس ابن زهير كان من زعماء تميم، وتاريخه في الفتن طويل بل مشهور. اشترك في فتنة مقتل عثمان، وكان بحماية تميم والأحنف من غضب طلحة والزبير، فوجد من تميم ملجأ ومنبتا يبذل فيه فكره، وباشتراكهم مع علي في صفين استغلوا الرأي العام الذي ساد معسكر أهل العراق ضد علي فخرجوا عليه. فكان ظهور الخوارج كظاهرة سياسية ودينية متميزة إثر هذه الموقعة وما أسفر عنها من قيام التحكيم ونتائجه بين الطرفين المتخاصمين حين تنادوا لا حكم إلا الله. وقد حاول بعض المؤرخين إنكار أن الخوارج والشيعة يعودون إلى أصل واحد في فرقة السبائية بأن خلطوا بين حركات الخوارج وفكرتهم ونشوء فرقتهم، فقد كانت حركاتهم سابقة لتكوين فرقهم، فكانت السبائية تستغل تناقضاتهم مع معسكرات المسلمين لتعمق في نفوسهم أفكارا إسلامية في أصلها لتصل إلى درجة الغلو الذي أخرجهم من دائرة الإسلام. وهذا ما يتناسب مع عرب البادية الذين كانوا قد ارتدوا عن الإسلام ثم سكنوا البصرة والكوفة بعد القضاء على ردتهم، فحقدوا على أبي بكر وعلى قريش وحسدوها، وأخذوا في محاربة قريش اتجاها عن طريق الإسلام نفسه وتأويله، وهو أمر لم يكن باستطاعة أعراب تميم وبكر القيام به لولا العناصر اليهودية والنصرانية الفكرية المتغلغلة فيهم، والتي استطاعت أن تحول عصبيتهم إلى نوع من الحماس الديني الشاذ الذي يفوق أي حماس، فكانوا في أصلهم من دعاة الفتنة على عثمان وتبجحوا في ذلك، بل وهددوا عليا بإلحاقه بعثمان. فقد قام علي يخطب يوما فقام أولئك الخوارج فقطعوا كلامه، فنزل ودخل وهو يقول: ألا إنما أكلت يوم أكل الأبيض، ألا إنما وهيت يوم قتل عثمان. ولما رفعت المصاحف على الرماح جاء مسعر بن فتكي التميمي وزيد بن حسين الطائي السنبسي في عصابة معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك، فحضوا عليا على قبول التحكيم وحملوه عليه بقولهم: يا علي، أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه، ثم بتهديده بإلحاقه بعثمان إن لم يفعل. وافترق السبائية في صفوف علي إلى فئتين: فئة لا ترى التحكيم وفئة أخرى تراه، وهذا هو الأسلوب الذي درج عليه خصوم الإسلام كأسلوب مرتب ومنظم بشكل دقيق، فقد وجدوا في عملية الانتشار على كل الفرق الإسلامية أسلوبا يحقق أهدافهم في تقويض الإسلام ودولته وإضعاف حماته وهم العرب. فظهر الخلاف من أول الأمر بين الأشعث وعروة بن أدية وهو أبو بلال تميمي من حنظلة، ولولا حكمة الأحنف بن قيس لحدثت فتنة بين أهل اليمن وتميم، واشترك من أصبح من زعماء الخوارج من السبائية في إجبار علي على الموافقة على بعث أبي موسى الأشعري في التحكيم، ولكنهم عادوا متظاهرين بالندم قائلين لعلي: لا حكم إلا الله، لما حكمت الرجال؟ وطلبوا منه الندم والتراجع وأن يقر بالذنب، كما أقروا هم يريدون أن يضعفوا مركز علي وأن يزيدوا من انشقاق المسلمين، وكانوا يعنون بتعبيرهم لا حكم إلا الله، أي لا سلطة للإمام عليهم، لأن السلطة الحقيقية لله تعالى. فاعتبروا التحكيم جريمة كبيرة تستوجب التوبة، بل اعتبروه كفرا يجب الرجوع عنه والتوبة منه، كما أخذوا يقطعون على علي القول ويجادلون. فكان علي يقول: كلمة حق يراد بها الباطل، نعم إنه لا حكم إلا الله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمع فيه الكافر ويبلغ فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به الضعيف من القوي حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وضايقوا عليا بالإكثار من لا حكم إلا الله، فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم لا حكم إلا الله، فتجاوبت بها أنحاء المسجد، فاستطاعوا بذلك أن يضموا بعض القراء إلى صفوفهم ممن خيب التحكيم أملهم في حقن دماء المسلمين، وهم ممن قال فيهم ابن حزم. كانوا أجلافا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء، لا من أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب عمر ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ ابن جبل ولا أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر. ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتية وصغارها، فظهر ضعف القوم وجهلهم وأنهم أنكروا ما قام به البرهان. فنجحت مساعي السبائية في إضعاف جيش علي، ورجع من صفين متباغضا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط. وفي الكوفة اجتمع الخوارج وقرروا الخروج وبايعوا شبث ابن ربعي مؤذن سجاح أيام الدعة النبوة، ولكنه تركهم بعد أن أدرك الخطر وخرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى حروراء فسموا الحرورية أو الحرورية، وهناك تم انتخاب عبد الله بن وهب الراسبي الذي لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه بتأثير من ذي الخويصرة وصحبه، بعد أن تظاهر برفضها زيد بن حسين الطائي وحرقوس بن زهير وحمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسي، وذلك ليسهل انقياده لهم وأتماره بأمرهم، فأصبحوا شوكة في حلق الدولة الإسلامية يستميلون الخارجين عن القانون وذوي الأطماع والتقاة الذين هالهم أمر الفتن، فخرجوا ابتغاء مرضات الله بتأويل آيات الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كما سموا أنفسهم الشراة أي الذين باعوا أنفسهم لله متأولين قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واستطاع علي أن يقنع عددا منهم ففوت الفرصة على دعاة الفتنة، ولكنهم استغلوا الظروف بعد نتيجة التحكيم واجتمعوا في منزل شريح ابن أوفى وقرروا الخروج إلى النهروان وكاتبوا جماعتهم من أهل البصرة، وأما من بقي من السبائية في جيش علي فقد تظاهروا بالغلو في حبه، فكانوا يقولون محرضين يا أمير المؤمنين نحن حزبك وأنصارك، نعادي من عاديت ونشايع من أناب إلى طاعتك، فسر بنا إلى عدوك. ولما دخل الخوارج المدائن قابلهم عبد الله بن خباب ويقال إنه كان واليا عليها، فطلبوا منه أن يحدثهم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، وعن عثمان في أول خلافته وفي آخرها فقال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها، وعن علي قبل التحكيم وبعده فأثنى عليه فأخذوه وقدموه على ضفة نهر فضربوا عنقه وبقروا بطن امرأته، كما قتلوا نسوة وولدانا فاشتد أذاهم باستباحتهم دماء من خالفهم، فأرسل علي الحارث ابن مرة العبدي إليهم فينظر فيما بلغه عنهم فقتلوه. ولما طلب منهم قيس بن سعد بن عبادة الرجوع إلى الجماعة قال له عبد الله بن شجرة السلمي إن الحق قد أضاء لنا فلسنا نتابعكم أو تأتونا بمثل عمر، إعجازا وطلبا للفتنة، فاعتزل بعض الخوارج القتال وعليهم فروة بن نوفل الأشجعي. فكانت وقعة النهروان وكانت هزيمة ساحقة للخوارج لم يفلت منهم إلا القليل، وعفى علي عن جرحاهم 400 فجعل منهم من كان وراءهم شهداء ورمزا. كما اتهم الأشعث زعيم كندا في الكوفة بممالاة معاوية فقال عنه اليعقوبي: وقد كان معاوية استماله إليه وكتب إليه ودعاه إلى نفسه. وأما ابن قتيبة فيذكر أن معاوية أرسل عتبة بن أبي سفيان إلى الأشعث وقال له: ألن إلى الأشعث، فإنه إن رضي بالصلح رضيت به العامة. فأتاه عتبة فكلمه فأقنعه. ولهذه الاعتبارات نظر إليه الشهرستاني على أنه من الخوارج، بل اعتبره من أشد الناس خروجا على علي. حركة الخريط ابن راشد كظاهرة من ظواهر فرقة الخوارج. أظهر الخريط الخلافة على علي سنة 38 هجري بعد تحكيم الحكمين، وانضم إليه بنو ناجية بعد أن كان شهد معه الجمل وصفين والنهروان، ورأى في الهاوزن وهو مستشرق ومؤرخ ألماني أن الخريط أخذ على علي عدم قبوله حكم أبي موسى الأشعري الذي يقضي بترك اختيار الخليفة إلى الشورى بين المسلمين، وواقع الأمر غير ذلك، إذ عندما تذرع الخريط بأسباب لم يتذرع بهذا، وإنما قال لعلي: لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجد وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم، فأنا عليك زار وعليهم ناقم ولكم جميعا مباين. فكان خروجه على علي وعلى أهل الشام بعد أن وجد الفرصة سانحة، بعد أن شعر أن الضعف أخذ يدب في جيش علي، وشجعه نصارى العراق والخليج وسارعوا للانضمام تحت لوائه نكاية بالمسلمين، مبتهلين الفرصة لضرب الإسلام والمسلمين ومشككين المسلمين في دينهم، مقتدين بأسلافهم من أهل الكتاب زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد كان قومه بنو ناجية في معظمهم من النصارى الذين أسلموا، فلما رأوا اختلاف الناس قالوا يشككون الناس بالإسلام، والله لديننا الذي خرجنا منه خير وأهدى، فارتدوا ومنعوا الصدقة عام صفين والعام الذي تلاه وانضموا إلى الخريط. وبرع الخريط في مخاطبة الناس بما يهواه كل منهم، فكان يأتي إلى من كان معه من أصحابه، فمن يرى رأي الخوارج فيسر إليهم: إني أرى رأيكم، فإن عليا لن ينبغي له أن يحكم الرجال في أمر الله. وقال للآخرين منددا: إن عليا حكم حكما ورضي به، فخلعه حكمه الذي ارتضاه لنفسه، فقد رضيت أنا من قضائه وحكمه ما ارتضاه لنفسه. وقال سرا لمن يرى رأي عثمان: أنا والله على رأيكم، قد والله قتل عثمان مظلوما. وقال لمن منع الصدقة: شدوا أيديكم على صدقاتكم وصلوا بها أرحامكم وعودوا بها إن شئتم على فقرائكم. وأغرى من ارتد عن الإسلام إلى النصرانية بمتابعته قائلا: أتدرون حكم علي في من أسلم من النصارى ثم رجع إلى نصرانيته؟ لا والله ما يسمع لهم قولا ولا يرى لهم عذرا ولا يقبل منهم توبة ولا يدعوهم إليها، وأن حكمه فيهم لضرب العنق ساعة يستمكن منهم. فاجتمع له بذلك جمع غفير من قومه ومن عبد القيس ومن والاهم من سائر العرب، وأخذوا يفسدون في الأرض، فقد واجهوا مسلما أعجميا بناحية نفر فقتلوه لأنه ذكر لهم أنه مسلم، وكان معه رجل من أهل الذمة فقالوا: أما هذا فلا سبيل عليه. ولما توجه إلى الأحواز ضم إليه الكثير من أهلها الأعاجم الذين أرادوا كسر الخراج، كما ضم إليه اللصوص وقطاع الطرق والناقمين على العرب، وحرض أهل فارس فطمعوا في المسلمين، فأرسل إليهم ابن عباس زيادا في جمع كثير فأدوا الخراج. فكانت حركة الخريط حركة نصرانية منظمة ضمت فئات كثيرة من النصارى والمجوس واليهود، تذكرنا بحركة مسيلمة ومالك ابن نويرة. وأدرك علي خطر حركته فأرسل إليه معقل ابن سنان أشهر قادته، فألجأه إلى الفرار بعد أن قاتله بجموع كثيرة، ولما ظفر معقل سبا من بني ناجية رجالا كثيرا ونساء وصبيانا، فأما من كان مسلما فخلاه وترك له عياله، وأما من كان ارتد فعرض عليه الإسلام وعمد إلى النصارى وعيالهم فاحتملهم مقبلا بهم، حتى مر بهم على مصقل ابن هبير الشيباني عامل علي على أردشير خرة، فاشترى السبي وأعتقهم ولم يدفع شيئا ولحق بمعاوية. وبالإضافة إلى اعتماد الخريت الرئيسي في حركته على النصارى، فقد كانوا يقومون بالاتصال بين من يريد من أصحاب علي ومعاوية، فقد أرسل مصقل إلى أخيه ابن هبيرة المناصح لعلي يعده ويمنيه إن التحق بمعاوية مع رجل نصراني من تغلب، فعملوا بذلك على إضعاف شأن علي وخدموا معاوية بن أبي سفيان بشكل غير مباشر. كما استمرت السبائية المحركة لحركات الخوارج في إضعاف شأن علي، فقد جمع عبد الله بن وهب الهمذاني وهو ابن سبأ جماعة فيهم حجر بن عدي الكندي وعمر بن الحمق الخزاعي وحبة بن جوين البجلي ثم العرني، وجاءوا إلى علي فسألوه عن أبي بكر رضي الله عنه فقال: أوقد تفرغتم لهذا؟ وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي بها قد قتلت. وكتب كتابا يقرأ على شيعته في كل الأيام، فلم ينتفع بذلك الكتاب، وكان عند ابن سبأ منه نسخة حرفها، فاشتد اليأس بعلي عام 40 هجري، فجرت مهادنة بينه وبين معاوية بعد مكاتبات على أن يكون لعلي العراق ولمعاوية الشام، ولا يدخل أحدهما في عمل الآخر بجيش ولا غزو، وهذا في غير صالح دعاة الفتنة، فقد رأوا أن الأمور تجري بما لا تشتهي أنفسهم من اتفاق كلمة المسلمين، فخططوا على أن يشغلوا الساحة الإسلامية ويرووها بالدماء ليتقلص المد الإسلامي وتتقوض دولته. فاجتمع ثلاثة من الخوارج بمكة، وهم عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي، وعابوا ولاتهم وذكروا أهل النهروان، فتكفل ابن ملجم باغتيال علي والبرك بمعاوية وعمر بن بكر بعمر بن العاص. وابن ملجم هو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، وهو من تجوب من حمير، وعداده في مراد من كندة، ولا أستبعد يهودية ابن ملجم الحميري، فحمير عرفت بكثرة يهودها، ومنهم عبد الله ابن سبأ وكعب الأحبار ووهب ابن منبه، ومنهم الشخصيات التي لعبت دورا في إثارة الفتن وتشجيعها في الدولة الإسلامية. وكان ابن ملجم يحقد على النصارى، يروى عنه أنه قبل أن يضرب عليا جلس في بني وائل، فمرت عليه جنازة أبجر ابن جابر العجلي النصراني، فرأى النصارى حوله وأناسا من المسلمين معهم لمنزلة ابنه حجار، فقال ابن ملجم: والله لولا أني أبقي نفسي لأمر هو أعظم عند الله من هذا لاستعرضتهم بسيفي. وأما البرك واسمه الحجاج ابن عبد الله فكان من تميم، وكذلك عمر ابن بكر، والبعض يقول عمر هذا زادويه مولى بني العنبر، أو داود مولى بني العنبر. ولا يهمنا هنا إن كان اجتماع الثلاثة قد تم في مكة أو في منزل قطام في الكوفة، ولكن مما لا شك فيه أن السبائية التي حركت فتنة مقتل عثمان وأوجدت الصدع بين المسلمين بين علي وطلحة والزبير وعائشة أولا، ثم بين علي ومعاوية ثانيا، لا يصعب عليها أن تخطط لمقتل الزعماء الثلاث والذين كانوا أكفأ المسلمين آنذاك القادرين على أن يعيدوا للجماعة الإسلامية وحدتها. وقد اتهم كثير من المؤرخين الأشعث ابن قيس الكندي بالاشتراك في مؤامرة الاغتيال، وسوابق الأشعث في الارتداد عن الإسلام وفي مواقفه من علي مشهورة، فذكر اليعقوبي أن عبد الرحمن نزل على الأشعث ابن قيس فأقام عنده شهرا يشحذ سيفه، وأما العيني فيذهب إلى أبعد من ذلك، فذكر أن ابن ملجم وصاحبيه شبيب ووردان ألقوا بما في نفوسهم إلى الأشعث فواطأهم على ذلك. وأما الشيعة فتذهب إلى أن الأشعث حضر في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه. وهناك رواية ذكرها المبرد تبرئ الأشعث، فقد رأى عبد الرحمن سيفا حديدا فقال: ما تقلدك السيف وليس بأواني حرب؟ فقال: إني أردت أن أنحر به جزور القرية. فركب الأشعث بغلة وأتى عليا فأخبره وقال له: قد عرفت بسالة ابن ملجم وفتكه. فقال علي: ما قتلني بعد. ولكنه يعود في موضع آخر لاتهامه، فيذكر قصة حجر ابن عدي وقوله إنه سمع الأشعث يقول لابن ملجم، فضحك الصبح. فلما قتل أمير المؤمنين قال حجر للأشعث: أنت قتلته يا أعور. والذي أراه أن عبد الرحمن كان من الذكاء بحيث تقرب إلى علي رضي الله عنه وإلى الأشعث، فكان عند الأشعث ويختلف إلى علي، وكان علي يلاطفه ويتوسم فيه الشر ويقول فيه: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وتمكن عبد الرحمن أن يضم إليه رجلين وردان من تيم الرباب وشبيب بن بجرة من أشجع، وناجى في الليلة التي عزم فيها أن يقتل عليا الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر، فقال له الأشعث: فضحك الصبح فقم. ففسرها من سمعها بمعنى التواطؤ معهم، وليس في الواقع ما يستبعد عن الأشعث، فهو خارجي أيضا على قول الشهرستاني. وتمكن ابن ملجم وصاحباه من قتل علي وهو خارج لصلاة الفجر 17 ليلة خلت من شهر رمضان 40 هجري. أما البرك فقد قعد لمعاوية في نفس الليلة التي قتل بها علي، فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه بسيفه فوقع في إليته ودوي من الضربة، وجلس عمر بن بكر لعمر بن العاص فلم يخرج تلك الليلة، وكان قد اشتكى وخرج خارج ابن حذافة وكان صاحب شرطته ليصلي، فشد عليه وهو يرى أنه عمر فضربه فقتله، ولما عرف أنه قتل خارج قال: أردت عمرا وأراد الله خارج، فذهب مثلا. مناقشة أثر أهل الكتاب في بعض آراء الخوارج. اتسمت حركات الخوارج بطابع السرعة دون التنظيم والتنسيق وإعداد الوسائل الكفيلة بنجاحها، وكأنهم كانوا يستهدفون تقويض الدولة الإسلامية من الداخل وحسب، وهذه الحركات تناسبت مع فكرهم السياسي الدائم التغير والتبدل، إذ لم يكن لهم فئة معينة أو فكر واحد يجمعهم، فخاض الخائضون من كل فكر وجنس في مبادئهم، فتسللت إلى أفكارهم أفكار أهل الكتاب واتجاهاتهم. وقلة تميزوا في التشدد في فهم النصوص الدينية بأن اتخذوا صورة التطرف والقسوة في معاملة الغير من المسلمين، واعتبروا غيرهم من المسلمين ديار حرب فاستحلوا قتالهم وسبيهم، فكانوا إذا وجدوا مسلما امتحنوه، فإذا وجدوه مخالفا قتلوه، وهذا ما يعرف عندهم بالاستعراض. فهابهم المسلمون وانفصلوا عن المجتمع المسلم انفصالا كاملا. يذكر البلاذري أن أحد خوارج الكوفة وهو شبيب بن عز الأشجعي كان إذا جن عليه الليل خرج فلم يلق صبيا ولا رجلا ولا امرأة إلا قتله. لقد تمسكوا بظاهر الألفاظ، فنرى عليا عندما كان يناقشهم لا يجادلهم بالنصوص، لأنهم لا يأخذون إلا بظواهر الألفاظ فيما يناسبهم ويوافق رغباتهم، فكان يناقشهم بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل تأويلا ولا يفهم إلا على وجهه الصحيح، فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية وتفكيرهم الذي لا يصيب إلا جانبا واحدا ولا يتجه إلا إلى اتجاه جزئي، وفي الاتجاه الجزئي في فهم العبارات والأساليب بعد عن غرض مرماها ومقصدها، وفي النظرة الكلية الصواب وإدراك الحق من كل نواحيه. وأصاب بعضهم الهوس الديني الذي تسلل إلى نفوسهم بفعل السبائية والذي مرده إلى اضطراب الأعصاب لا مجرد الشجاعة، ويلوح من حال الخوارج أنهم كانوا يشترطون العصمة في الإمام، والقول بعصمة الإمام لم يكن معروفا في عصرهم، بل هي من مصطلحات قرون متأخرة، إلا أن مفهومها كان يدور في أذهان الخوارج بغير مفهومها عند علماء الكلام، فاعتقدوا عصمة أبي بكر وعمر وعثمان في الشطر الأول من خلافته، وفي تولي أبي بكر وعمر وعثمان وفي أول خلافته خدعة سبائية ماكرة، الهدف منها إيجاد حاجز متين يمنع اللقاء بين المسلمين المتنازعين. وفي جانب آخر، فإن أخذ الخوارج بمفهوم العصمة وتسربها في أذهان جماعاتهم أوقعهم في حرج كبير، وكان سببا لتمزقهم وتشردهم، وهذا ما نواه السبئيون الذين سربوا إليهم هذه الفكرة، فقد كانت تفرق بينهم هفوة تافهة فتقسمهم إلى فريقين أو أكثر. والذي يؤكد وحدة أصلهم مع السبئية أن تصنيفات كتبهم كانت مستورة محفوظة حتى كتب فقهائهم، وقد علل ابن النديم ذلك بأن العالم استاء منهم وتتبعهم بالمكاره، فكانوا بذلك في الواقع أول الناس في الإسلام الذين طبقوا التقية الفكرية، ثم طبق بعضهم التقية السياسية فيما بعد. وقد أجاد النصارى استغلال حركات الخوارج وأفكارهم، فكانت أعداد الخوارج في أيام السلم هائلة مع شبيب وقطري بفعل انضمام النصارى والأعاجم إليهم، ولكنهم يتقلصون إلى ألوف بل إلى مئات في أوقات الحرب. فالنصرانية في العراق وفارس التي كانت قوية نشيطة قبل الإسلام وعلى اتصال بشمال جزيرة العرب وخاصة في البحرين، حيث كان لهم أساقفة وأديرة منذ القرن الخامس للميلاد، لم تعجبها منافسة الإسلام الذي عاملهم بالحسنى، فشجعوا الحركات الخارجة عليه أو حركوها، فكانوا موضع ثقة الخوارج بكرمان التي كان أهلها من النصارى، كما انضموا للخوارج في ثوراتهم مع بعض من أسلم من الفرس والنصارى، الأمر الذي قاد إلى خروج بعض فرقهم عن الإسلام كلية. ومن هذه الفرق الخارجة عن الإسلام: 1- اليزيدية، أصحاب يزيد بن أنيسة الذي ادعى أن الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء جملة واحدة ويترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أن أتباع ذلك النبي هم الصابئة المذكورون في القرآن الكريم، وكان يقول إن في هذه الأمة شاهدين عليه، هو أحدهما والآخر لا يدري من هو حتى ولا هو يدري لعله كان قبله، وإن من قال من اليهود والنصارى لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العرب لا إلينا، فإنهم مؤمنون أولياء لله تعالى، وإن ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع اليهود والنصارى. 2- الميمونية، فرقة من العجاردة الصفرية، قالت بإباحة نكاح بنات الأولاد من الأجداد وبنات أولاد الإخوة والأخوات، متأولين قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقالوا إن سورة يوسف ومريم ليستا من القرآن الكريم. إن هاتين الفرقتين تؤكدان على وحدة الأصل بين الخوارج والسبائية، وقد عدها كتاب الفرق الإسلاميون من الفرق الخارجة عن الإسلام ولم يعتبروها من فرقه. صفة الاستعراض، وقد غلبت صفة الاستعراض على الخوارج قبل أن تظهر فرقهم المنظمة، فكانت حركاتهم في البصرة بين 41 إلى 64 هجري أشبه بحركات القتلة والسفاحين، يقومون باستعراض الناس حتى ممن لم يكونوا أعدائهم، وكان أول من كفر المسلمين جميعا منهم سهم ابن غالب الهجيمي سنة 46 هجري، وتبعه في ذلك متشددا بصورة أكثر قريب ابن مرة الأزدي وزحاف ابن زحر الطائي سنة 50 هجري، وكان أول من خرج بعد أهل النهروان في ناس من طيء وإياد يستعرضون الناس ويقتلون من لقوا من المسلمين، واشتد الاستعراض حتى بلغ ذروة تطرفه عند الأزارقة سنة 64 هجري، الذين اعتقدوا أن المسلمين مشركون تجري عليهم أحكام المشركين، وأن دارهم دار حرب يستباح فيها ما يستباح من دار الحرب من قتل الأطفال والنساء وسبي الذرية والنساء، وبالتالي يباح استرقاق مخالفيهم وقتل من قعدوا عن القتال، فبرئوا بذلك ممن قعد عن الخروج لضعف أو غيره، وكفروا من خالف هذا القول بعد موت أول من قال به منهم، ولم يكفروا من خالفه في حياته. والغريب أن هذا الاستعراض انصب على من خالفهم من المسلمين، وحرموا قتل من انتمى إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المجوس. وهنا يظهر التأثير اليهودي واضحا، إذ تروي كتب اليهود أن عخان ابن كرمي من سبط يهوذا غل من المغنم فأمر يوشع برجمه ورجم بيته ورجم بناته حتى يموتوا كلهم بالحجارة وأمر بإحراق مواشيه كلها. ومن المؤثرات اليهودية في الأزارقة أنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر، وهذه من المتناقضات في أقوال الأزارقة، إذ بينما يكفرون مرتكب الكبيرة يجوزونها على الأنبياء. فالنبي قد يكفر ثم يتوب، وهذا من تأثير الأفكار اليهودية التي امتلأ بها كتاب اليهود المحرف التوراة من اتهامات فاحشة لأنبيائهم سربوها إلى الخوارج، معتمدين على ظاهر الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين منهم لإدراكه خطر ذلك، فكان يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقد سبق عبد الله ابن الوضين في هذه الأقوال نافع ابن الأزرق، فتبرأ منه نافع ثم تبع آراءه بعد موته، وزعم أن الحق كان معه، واستغل حداثة إسلام الموالي فحرك أشجانهم ووجههم لمحاربة الدولة الإسلامية في شخص الدولة الأموية، لأنه صادف في بعضهم نفوسا حانقة متحفزة للثورات ضد العرب والمسلمين. ثم رأى نافع أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغي وأن لا نجاة له، متأولا الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، والآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فقال لقد حرم الله ولايتهم والقيام بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم ومواريثهم. فخالفه عبد الله ابن أباض قائلا لقد صدق نافع ابن الأزرق، لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأيا وحكما، ولكن القوم كفار بالنعم والأحكام وهم براء من الشرك، فما يحل لنا إلا دماؤهم، وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام. أما ابن صفار فقد رأى أن ابن أباض قد قصر وأن ابن الأزرق قد غلا، فتبرأ منهما، فانقسم الخوارج كما أراده لهم المحركون لحركاتهم والموحون لأفكارهم. واختلف نجد ابن عامر مع نافع سنة 64 هجري بسبب التقية، فكان نافع يرى أن التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر، واحتج بقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ورأى نجد جواز التقية واحتج بقوله سبحانه إلا أن تتقوا منهم تقاة. القعود جائز والجهاد إذا أمكن أفضل. وقد ضمت حركة الأزارقة كثيرا من الأعاجم فحاولوا السيطرة الكاملة عليها فاصطدموا بالعرب فبرزوا كزعماء معارضة، والواقع أن أكثر هؤلاء الموالي من غير أهل الكتاب والأعاجم قد غرر بهم من قبل العرب الذين تظاهروا بالإسلام بعد أن كانوا من اليهود والنصارى، فقد كان الأزارقة العرب من سكان البصرة واليمامة والبحرين، كما أنهم استمالوا المجوس إلى صفوفهم وفرضوا لكل واحد منهم 500 وأطلقوا عليهم اسم البنجكية. وقد تمكن بعض الموالي أن يرتقي إلى صفوف قيادة الأزارقة كعبد ربه الكبير الذي كان مولى لبني يشكر يبيع الرمان قبل التحاقه بالأزارقة، وعبد ربه الصغير من موالي قيس بن ثعلبة وكان معلم كتاب قبل التحاقه بهم، وصالح بن مخارق مولى لقريش أو لآل مصقلة الشيباني، وراشد العمي من عشائر بني العم أو العم، وهم من سكان الأحواز، وهذا يدل على أن عددا من أهالي الأحواز النصارى خاصة التحقوا بالأزارقة. وهناك بعض الآراء التي هدفت إلى الهدم والتخريب تبنتها بعض فرق الخوارج، فقد أجمع النجدات على أن الناس لا حاجة لهم إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا بينهم، فإذا رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز. وأما العجاردة فقد اشتدوا في بدعهم فأنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن الكريم بحجة ألا يجوز أن تكون قصة الفسق من القرآن. ودخلت فكرة القدر إلى فرق الخوارج فزادت من عوامل انقسامهم وأذاهم في تقويض دولة الإسلام. فقالت الحمزية: القدر خيره وشره من العبد، وأثبتوا الفعل للعبد خلقا وإبداعا والاستطاعة قبل الفعل، وقالوا بأن الله تعالى يريد الخير دون الشر وليس له مشيئة في معاصي العباد. وقد ثبتت الميمونية والإطرافية هذه الآراء في القدر. وأما الفضيلية وهم فرقة من الصفرية فقد قالوا كاليزيدية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر والدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه. وواضح في هذا الرأي مراد من سلله من القضاء على الإسلام كعقيدة وشريعة. وقد ضمت فرق الخوارج جماعة من المجتهدين المسلمين الورعين مثل أبو بلال الذي اقتربت آراؤه إلى بقية آراء المسلمين، فكان لا يبيح الاستعراض وقتل المسلمين ويرى ذلك أمرا منكرا، ولم يجرد سيفا ولم يخف أحدا من الناس ولم يقاتل إلا من قاتله، ولم يكن يستحيل مال غيره ويأخذه بغير حق، إذ لما سيطر على أموال ترجع إلى عبد الله بن زياد لم يأخذ منها إلا عطاءه وعطاء أصحابه ورد الباقي، لأن ذلك في نظره مال المسلمين كافة. وقد استغل الخوارج سيرته فكسبوا مزيدا من عطف الناس وتأييدهم ممن كانوا يكرهون تصرفات الخوارج، خاصة وأنه قضي عليه وعلى جماعته أثناء الصلاة سنة 61 هجري. فكرة التقية السياسية. وقد لجأت فرقة الأباضية إلى فكرة التقية السياسية في العقد الأخير من القرن الأول الهجري، فتمكن جابر بن زيد أحد رؤسائهم أن يؤسس نظام دعوة سرية بلغت درجة عظيمة من النظام على يد خلفه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي كان قد سجنه الحجاج، وبعد خروجه وجه الدعاة إلى خراسان ولكن أخفقت فيها دعوته لتشيع أهلها، ونجحت في عمان فأقاموا دولة أباضية بعث أبو عبيدة إليها بالأموال الوفيرة والسلاح، فتمكنت هذه الدولة من فتح اليمن ثم الحجاز، حيث خطب أبو حمزة على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجيوش الأموية تمكنت من هزيمتهم فانسحبوا إلى عمان وحضرموت، حيث ظلت دولتهم إلى زمن العباسيين. كما تمكنت الأباضية من الانتشار في المغرب على يد داعية أبي عبيدة مسلم بن سعيد الذي استمال كثيرا من البربر، وجعل جبل نفوس دار هجرة بعد اعتناق بربر نفوس هذا المذهب. استغلال أهل الكتاب لحركات الخوارج. تمكن أهل الكتاب والمجوس من استغلال حركات الخوارج، وهم الذين أجادوا التنظيم والتحريك والذين عجزوا عن مواجهة الإسلام وقوته علنا بعد أن جربوا حظهم في ذلك، فكان أثرهم من خلاله وفي سبيله أعظم وأجدى عليهم، فجعل من تظاهر بالإسلام منهم البصرة مسرحا، وهي متناحر الآراء ومضطرب الأفكار ومزيج النحل، وحركوا سنة 41 هجري سهم ابن غالب الهجيمي، فاتخذت حركته طابع التخريب وبذر القلق في نفوس أهل البصرة، ثم قام مرة أخرى باستعراض الناس سنة 45 هجري في ولاية زياد ابن أبيه فقتله زياد. ولما اشتدت حركة الفوضى سنة 50 هجري خرج قريب الأزدي وزحاف الطائي يستعرضان بجماعتهما الناس فيقتلون من لقوا، واشترك معهم أهل الكتاب بشكل غير مباشر، فكانت البلجاء وهي امرأة من بني يربوع ابن حنظلة من رهط سجاح إحدى مجتهدات الخوارج، وفي سنة 64 هجري اجتمع الناس على ابن زياد ونصبوه أميرا وسألوه أن يطلق الخوارج الذين في السجون فأطلقهم، وفيهم نافع ابن الأزرق وعبد الله ابن الماحوز وقطر ابن الفجاء المازني الذين اغتالوا على الأرجح مسعود بن عمر، فثارت الفتن بين الأزد وربيعة وتميم وقيس، ففر كثير من العبيد من أسيادهم والتحقوا بالأزارقة الذين انضم إليهم الموالي وخاصة موالي العتاقة، فعاثوا في الأرض وأفسدوا. وكان نافع ممن خرج من الخوارج إلى عبد الله بن الزبير بحجة حماية الكعبة ومقاتلة الأمويين، فلما رأى زعماؤهم أن عبد الله بن الزبير مباين لهم رجع نافع إلى البصرة مع عبد الله بن صفار السعدي وعبد الله بن أباض من بني صريم وحنظلة بن بيهس وعبد الله وعبيد الله ابناء الماحوز والزبير من بني صليط بن يربوع، كما توجه نجدة إلى اليمامة. وقد عمل من بقي من خوارج البصرة على تحريك النفوس ضد الخوارج ليجبروا باقي الخوارج على الخروج، فاتفق الأزد وتميم على أمير البصرة وقاموا بإجراءات انتقامية ضد الخوارج في البصرة فأخافوهم، فالتحقوا بنافع في الأحواز ولم يبقى سوى عبد الله بن صفار وعبد الله بن أباض وأبو بيهس مع عدد قليل من أتباعهم. واشتد الأزارقة في قتل النساء المسلمات، الأمر الذي يثير النفوس، ففي صابات قتلوا أم ولد لربيعة بن ماجد وبنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي، وكانت قد قرأت القرآن ومن أجمل الناس. وفي قرية جوبر قتلوا أم يزيد ابنة سماك بن يزيد، وتروي قصة قتلها ظئر لها نصرانية كانت معها حين قتلت، وأنها كانت تقول: يا أهل الإسلام، إن أبي مصاب فلا تقتلوه، وأما أنا فإنما أنا جارية، والله ما أتيت فاحشة قط، ولا أذيت جارة لي قط، ولا تطلعت ولا تشرفت قط، إلى أن وقعت مغشيا عليها أو ميتة ثم قطعوها بأسيافهم. وأرى أن النصارى نقلوا هذه الأخبار ونشروها بين جماهير الناس لإثارة النقمة وتوسيع شقة الخلاف، وإن حوت بعض الصحة فقد كانت مجالا للتهويل وإثارة الرعب بين الناس، كشأن الصهاينة الذين غزوا فلسطين في القرن الحالي، وحادثة دير ياسين ليست ببعيدة. ونافع ابن الأزرق غير بعيد الصلة بأهل الكتاب إن لم يكن منهم في الأصل، فهو أبو راشد نافع ابن قيس ابن نهار أحد بني الدؤل من بكر ابن وائل، كما يروي أبو مخنف أنه حنظلي من تميم. أما البلاذري فذكر أن أباه الأزرق كان حدادا روميا يسكن الطائف، ويظهر أنه كان على درجة عظيمة من الذكاء، بحيث استقطب كافة المخالفين للدولة، حتى إنه حاول استثمار حركة ابن الزبير وتوجيهها لصالح دعوته، وأرسل سنة 65 هجري إلى عبد الله ابن الزبير يدعوه إلى أمره. ولما قتل نافع بدولاب سنة 65 هجري وصل أمر الأزارقة إلى عبيد الله ابن الماحوز الذي هزم أهل البصرة هزيمة منكرة، ولم تبقى مقاومة تقف في وجه الأزارقة في جميع بلاد الأحواز والمناطق الواقعة شرقا، فاشتدوا على أعدائهم من المسلمين، فكانوا يحرقون الدور ويذبحون الرجال والنساء والأطفال، واستمر ذلك لعدة شهور، وأيدتهم الأعاجم والنصارى، وانضم لهم خوارج عمان واليمامة، حتى أصبح عدد المقاتلين من الأزارقة في هذه الفترة أكثر من 20,000. ففكر ابن الماحوز في السيطرة على البصرة، فتولى المهلب قتاله ودفعهم عن البصرة سنة 69 هجري إلى سلة أو سلبري أحد معاقلهم بالأحواز، وكانوا يلجأون إلى قاعدتهم الحصينة كرمان، وأصبح معظمهم من غير العرب، حتى دعاهم المهلب بالعبيد، كما كانت تأتيهم المادة من قبل البحرين، حيث قبائل عبد القيس وغيرها من القبائل النصرانية الأصل. ولما آل أمر الأزارقة إلى قطر ابن الفجاء أبدى مرونة كبيرة مع الأعاجم أثناء تجواله في الأحواز وكرمان وفارس، فانضم إليه كثير منهم، فقد كان ملاحو قطري ينادون إخوانهم من الأعاجم للانضمام إلى قطري: تعالوا إلى خير الناس وأوفاهم. كما انضم إليه بعض قادة الخوارج منهم عطية ابن الأسود الحنفي وأصحابه وسعد الطلائع، فأبعدوا عن مصعب ابن الزبير في البصرة خيرة قواده لحربهم المهلب وإبراهيم ابن الأشتر الذي أرسله مكان المهلب إلى الجزيرة والموصل، فبقي المصعب في موطن الخطر مع قادة يحقدون عليه، فقتله عبد الملك سنة 71 هجري بعد أن استمال قادته. واستغل المهلب صفة الخوارج في الميل للانقسام لأصغر الأمور في حربهم، فقد كان عندهم حدادا يصنع نصالا مسمومة فيرمي بها أصحاب المهلب، فوجه المهلب رجلا من أصحابه بكتاب وألف درهم إلى عسكر قطري وأمره أن يلقي الكتاب ومعه الدراهم وأن يحذر على نفسه وكان في الكتاب. أما بعد فإن نصالك قد وصلت إلي وقد وجهت إليك بألف دينار فاقبضها وزدنا من النصال. فوقع الكتاب إلى قطري فأمر بالرجل فقتل. فاعترض عبد رب الصغير فقال قطري إن قتل رجل فيه صلاح أمر غير منكر، وللإمام أن يحكم بما يراه صالحا وليس للرعية أن تعترض عليه، فتنكر له مع جماعة معه وإن لم يفارقوه. ثم دس المهلب رجلا نصرانيا يدعى أبزة أو أبزي، جعل له جعلا وأمره أن يسجد لقطري، فإذا نهاه فليقل إنما سجدت لك. ففعل النصراني ذلك فقال قطري إنما السجود لله، فقال النصراني ما سجدت إلا لك. فقال رجل من الخوارج إنه قد عبدك من دون الله، وتلا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال قطري إن النصارى قد عبدوا المسيح عيسى بن مريم، فما ضر عيسى ذلك شيئا. فقام رجل إلى النصراني فقتله، فأنكر قطري ذلك عليه، وأنكر قوم على قطري إنكاره. ولما اتهموا عبيد ابن هلال بامرأة كان يدخل إليها بغير إذن متفضلا، جمع قطري بينهم وبينه فقرأ عبيدة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فبكوا وقاموا إليه وعانقوه وقالوا استغفر لنا، فانتقلوا بذلك من النقيض إلى النقيض من غير سبب قوي يقتضي ذلك العدول السريع، فقد اتهموا من غير بينة كما برأوه أمام ظاهر النص الكريم من غير دليل أيضا. فأنكر عبد رب الصغير ذلك وبايعه نصف الذين كانوا مع قطري وتحاربا. وانفصل عبد رب الكبير أيضا بجزء من الجيش بسبب أن المقعطر من بني ضبة كان عاملا لقطري على ناحية من كرمان، فقتل أحد الخوارج فطلبوا من قطري أن يمكنهم من الضبي، فقال لهم ما أرى أن أفعل، رجل تأول فأخطأ في التأويل، ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوي الفضل منكم والسابقة فيكم. فاقتتلوا شهرا والمهلب لا يحركهم، إلى أن خرج قطري بمن تبعه إلى طبرستان فقاتل عبد رب الكبير وهزمه في موقعة جيرفت. واتبع قطري إلى طبرستان سفيان ابن الأبرد بجيش عظيم من أهل الشام، إلى أن تفرق عنه أصحابه وقتل، فضعف أمر الأزارقة وعادوا إلى عادتهم الأولى في البصرة وكقطاع طرق أو سفاحين بالتقية. وتحركوا زمن الوليد بن عبد الملك بقيادة زياد بن الأعسم وداود بن نعمان، ولكنهما قتلا. وفي الكوفة استغل الخوارج سياسة المغيرة بن شعبة الذي كان يحب العافية، فلم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم، فالتقوا وتذاكروا وخرجوا عدة مرات ونشطوا سنة 43 هجري. فحبس المغيرة عددا منهم، ولما فر المستورد بن علفة آوى إلى الحيرة البلدة النصرانية ونزل دارا إلى جانب قصر العدسيين من كلب، فأمن هناك وأرسل جماعته، فأخذوا يختلفون إليه ويتجهزون. كما لجأ بعضهم إلى عبد القيس بالكوفة، ولما علم المغيرة بنية الخوارج في الخروج خطب الناس وقال أما بعد، فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب لجماعتكم العافية وأكف عنكم الأذى، فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في مصر بالشقاق والخلاف، وأيم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم، فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم، فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار. واستغل المغيرة حماس الشيعة في مناهضة الخوارج، فأمر أن يكفيه كل امرئ قومه، فخرجوا من بيت سليم ابن محدوج من عبد القيس، فطاردهم معقل ابن قيس الرياحي. وبعد مطاردات في العراق وفارس، اشتبك الخوارج والشيعة في معركة بديل مايا، وهي قرية من قرى أستان بهرسير إلى جانب دجلة، أسفرت عن مقتل معقل ابن قيس والمستورد وتشتيت الخوارج. فلجأ خوارج الكوفة إلى الهدوء لقلة عددهم ولسياسة الولاء الشديدة في تعقبهم وسجنهم، في حين أصبح نفوذ الشيعة فيها غير منازع، فحولوا نشاطهم إلى البصرة. وفي شبه الجزيرة العربية انطلق أبو طالوت من بني زمان من بكر بن وائل بعد مفارقة الخوارج لابن الزبير إلى اليمامة، فوثب بها مع عبد الله بن فديك وعطية بن الأسود اليشكري، مستغلين كثرة أهل الكتاب هناك، وبايعوا نجد بن عامر الحنفي بعد أبي طالوت لمركزه من بني حنيفة، وسموه أمير المؤمنين سنة 66 هجري، فعظم أمره حتى استولى على البحرين وحضرموت واليمن، ونهج نجدة فكرة الشعب المختار عند اليهود بفعل المندسين بين أتباعه، فتولى أصحاب الحدود من أتباعه وقال: لعل الله يعفو عنهم، وإن عذبهم ففي غير النار ثم يدخلهم الجنة. فخالف بذلك المبدأ العام للخوارج، وهو تكفير مرتكب الذنب، وكأنه يرى إذا كان مرتكب الذنب من المنتمين للخوارج فقد عفى الله عنهم، وأما غيرهم فجنس آخر لا يعفو الله عنه. كما أن نجدة طبق فكرة التقية السياسية، فكتب عبد الملك وأعطاه الرضا، فاستتابوه فأظهرت التوبة، وندمت طائفة على هذه الاستتابة فطلبوا منه أن يتوب عن توبته، فاختلف أصحابه إلى العطوية أصحاب عطية ابن الأسود الحنفي، وذهبوا إلى سجستان، وجماعة بايعت ثابر النمار من الموالي، وكانت أخته عند أبي فديك، ولما قالوا لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب جعلوا له الاختيار، فاختار أبا فديك. وقد تمكنت هذه الفرقة أن تضع يدها على كل ما كان نجدة قد استولى عليه بعد مقتله سنة 72 هجري، وأرسل عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر فقتل أبا فديك سنة 73 هجري، وبقيت عبد القيس في البحرين مركزا يلوذ إليه الخوارج، الأمر الذي جلب عليها غضب الحجاج، فلما أخذ منهم عبد الله بن سوار العبدي قال له: لا أقتلنك، فإنما أنت لص أو خارجي أو نصراني، فقطع يده. وفي العراق والجزيرة ظهرت فرقة الصفرية، وقادها صالح ابن مسرح أحد بني امرئ القيس، وقد آوى إلى دارة وأرض الموصل والجزيرة، وكان معظم أصحابه من شيبان، وعليهم شبيب ابن يزيد، فخرج بدارة سنة 76 هجري. ولما قتل صالح بموقعة المدبج أو المدبج من أرض الجزيرة، استخلف مكانه شبيب، وهو ابن أمة نصرانية أسلمت بعد أن حملت به، فكان وطيد الصلة بالنصارى، وأصبح من كبار قطاع الطرق حقا، تحدى جيوش الحجاج من مكاناته المتنقلة أبدا من مكان إلى آخر، فقتل 24 أميرا من أمراء الجيوش، يساعده سلامة بن يسار التيمي من تيمي شيبان، فبث الرعب في قلوب الناس، وأخذ يذرع العراق من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله أدانيا أذربيجان، ويؤوي إلى النصارى هناك، وقد تملقوه وحركوه لما نزل ببيعة أهل السبت، جاءوا وقالوا له: أصلحك الله، أنت ترحم الضعفاء وأهل الجزية، ويكلمك من تلا عليه ويشكو إليك ما نزل بهم فتنظر لهم وتكف عنهم، وإن هؤلاء القوم جبابرة لا يكلمون ولا يقبلون العذر، والله لئن بلغهم أنك مقيم في بيعتنا لا يقتلوننا، إن قضي لك أن ترحل عنا فإن رأيت فانزل جانب القرية ولا تجعل لهم علينا مقالا. وانضم إلى شبيب ناس كثير ممن طلبوا الدنيا، وناس ممن كان الحجاج يطلبهم بمال أو تبعات، وتمكن شبيب بتجمعاته دخول الكوفة مرتين، وانهزم في الثانية، فتآمر عليه مقاتل من بني شيبان مع رجال كثير، كان شبيب أصاب من عشائرهم، فقطعوا جسر دجيل على نهر الأحواز وهو في أخراهم، فمالت السفن ففزع فرسه ونفر ووقع في الماء وغرق. وفي العقد الأخير من القرن الأول الهجري لجأ الصفرية إلى فكرة التقية السياسية، وأصبح عمران بن حطان زعيمهم بعد غزالة زوجة شبيب، وهو الذي امتدح عبد الرحمن بن ملجم وضربته، يتنقل في القبائل مطاردا من قبل الحجاج وأساليبه في التنكر، إلى أن مات سنة 84 هجري تشهد على لجوء الخوارج إلى التقية السياسية. وبقي النصارى في المشرق الإسلامي يسيرون بعض حركات الخوارج لتميزهم في ظل الإسلام بالثراء ولمقدرتهم على تمثل آداب المسلمين، فكان الخطار النمري مثلا من النمر بن قاسط نصرانيا، ولما أسلم دعته الخوارج فأجابها وتزعمها، وخرج براذان على سفيان المداني فحاربه سفيان فقتله وأصحابه.